السلام عليكم ورحمة الله. يا الحمد لله رب العالمين. يا رب احينا مسلمين وامتنا مسلمين واحشرنا مسلمين واجعلنا تحت لواء سيد الانبياء وخاتم المرسلين. واشهد ان لا اله الا الله ينادي في عزة ورحمة ومغفرة فيقول: يا عبادي انكم لا تملكون ضري فتضروني ولا تملكون نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وطلبوا مني ما شاءوا واعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا رب زادي قليل وراه مبلغي. هل الزاد ابكي ام لطول مسافتي؟ اتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي فيك؟ أين محبتك؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو ناصح الأمة وكاشف الغمة، هو صاحب الشفاعة. قال له ابو ذر الغفاري رضي الله عنه: ارسلني يا رسول الله. فقال له الحبيب المصطفى: يا ابا ذر اخلص قلبك لله يكفيك القليل من العمل. اخلص قلبك لله يكفيك القليل من العمل. سيدي يا ابا القاسم، يا رسول الله اكرم بخلق نبي زانه خلق، بالحلم متصف، بالحسن متسم، كأنه وهو فرد في جلالته، كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايدي الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. ايها الاخوة الاعزاء، مع الضعف 69 والمئة ومع خشية الله تبارك في علاه. اسمعوا ايها السادة الاماجد، ما جل الحياة وما اعظمها اذا كانت عقيدة وجهادا وقيما ومبادئ، وما اضعف الحياة وما اهونها اذا كانت انانية وحقدا ومادة وكأسا ووترا ونساء. اسمعوا هذه الحقيقة جيدا، ونحن نعيش في دنيا كأنها غابة من الذئاب الضواري، كأنها مسبعة يأكل فيها القوي لحم الضعيف وعظامه. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وفرط إنسان فكدت أطيره. ما جل الحياة إذا كانت عقيدة وجهادا وقيما ومبادئ، وما ترك الحياة وما أهونها إذا كانت الحياة أنانية وحقدا وحسدا وبغضا وشحنا وخمرا ووترا ونساء ولهوا وعبث ونسيانا لله رب العالمين. على هذه المبادئ علمنا استاذنا الاعظم وقائدنا ومرشدنا، وكلكم تعلمون اننا لا قائد لنا الا رسول الله. فالله رايتنا والرسول زعيمنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله اسمى ومامينا. لو خشي الناس ربهم ما رأيت في الطريق ساهلا، وما رأيت في الضيوف عاقلا، وما رأيت في السجون قاتلا. ولذلك اسمحوا لي ايها السادة الاعزاء ان ارفع الستار اليوم واكشف النقاب واميط اللسان عن بطل من الاطفال الذين تخرجوا في كلية الحربية المحمدية. انه لم يحمل البكالوريوس في العلوم العسكرية ولم يتخرج من الاكاديمية الدنيوية، انما تخرج في جامعة كان خميسها محمدا. لم يذهب الى جامعات مصر عاصمة الالحاد، ولم يتخرج في جامعات واشنطن عاصمة الانحلال، انما تخرج في جامعة مكتوب على بابها في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. رجال جمع رجل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يا معاشر السادة ان هذا القتل هو عبد الله بن حنيفة رضوان الله عليه. واسمحوني قبل ان اخرج هذا القتل على خشبة مسرح الاسلام ان اقدم الزمان والمكان اولا، اقدم ابعاد الزمان والمكان او كما يقال الابعاد الزمكانية، اما الزمان فهو في عصر الخليفة الراشد العادل عمر بن الخطاب عليه سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة، واما المكان فانه هناك على ارض الامبراطورية الرومانية حاكم المسلمين عمر وحاكم الروم هرقل، وبين الحاكمين فرق ما بين السماء والارض. عمر موحد وهرقل مثلث. عمر يقول لا اله الا الله، وهرقل يقول الابن والاب وروح القدس اله واحد. عمر عادل وعدالته طبقت الافاق وملأت الارض مشرقا ومغربا، وهرقل ظالم ملأ طباق الارض ظلما وجبروتا. اما بطلنا هذا اليوم وهو عبد الله بن حذافة فقد كان على رأس كفيفة يقاتل في سبيل الله، ووقع عبد الله اسيرا مع بعض افراد كفيفته في يدي هرقل، وامر هرقل ان يؤتى بعبد الله مقيدا بسلاسله. والان انتقل بحضراتكم الى قصر هرقل على ارض الروم لاسجل لحضراتكم الوصف التفصيلي الذي دار بين طاغية الروم هرقل وبين بطل الاسلام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. تعالوا لتأخذوا العبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أعلام هرقل يجلس على كرسي ملكه، ويرى البطل الكبير عبد الله مقيدا بسلاسل من حديد، واثنان لا ثالث بينهما الا رافع السماء بلا حمد. لاترك المبادئ تتكلم، لاترك القيم تتحدث. قال هرقل للبطل الكبير عبد الله: يا عبد الله ترسل وعطيك نصف ملكي. تنصر ايطرب دين الاسلام وادخل النصرانية وانا اتنازل لك عن نصف ملكي. صراع، صراع بين كثافة المادة وبين رصاص صاروخ، صراع بين الحق والباطل، صراع بين التخليف والتوحيد، صراع بين الملك والزهد. تنصر وأعطيك نصف ملكي. فماذا قال عبد الله وهو المقيد بالسلاسل والأصفاد وهو سليم الحرية أمام ذئب من ذئاب البشر الضارية؟ قال عبد الله بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: والذي بعث محمدا بالحق لو عرضت علي الدنيا كله ما تركت دين محمد. الدنيا كلها ما تركت دين محمد. الدنيا كلها لو كانت ملكا لواحد ما كان بها غنيا. لماذا؟ لانه سيموت وهي ستبقى. رأت رابعة رضي الله عنها رجلا يسوي لحما على نار، فبكت رابعة وغرقت عيناها، فقال لها الطاهي، قال لها صانع اللحم: ما يبكيك يا تلك؟ أتريدين قطعة من الشواء؟ فقالت له: ما لهذا أبكي؟ قال: فما يبكيك؟ قالت: إنني أبكي لابن آدم، الحيوان يدخل النار ميتا وابن آدم يدخلها حيا ومع ذلك لا يخاف الله. يا دنيا غري غيري، ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فكل خير، وكل الذي فوق التراب تراب. يا عبد الله تنصر ولك نصف ملكي. يا هرقل والذي بعث محمدا بالحق لو عرضت علي الدنيا وما فيها ما غيرت دين محمد. وعندئذ اصدر الامبراطور الغاشم امره الى زبانيته بان ياخذوا عبد الله ابن حذافة ويصلبوه ويضربوا بالسهام اطراف يديه وقدميه حتى يشعر بالعذاب ولا يموت. وجيء بالبصر وصلب، واخذ الرماة يصوبون السهام الى يديه وقدميه، وكلما صوب اليه سهم قيل له اكفر بمحمد، فيقول البصل: لا اله الا الله محمد رسول الله. كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. ولما لم يجدوا بدا استشاروا حاكمهم فامر بانزاله على ان يغير العذاب الى لون اخر. قالوا: احضروه في غرفة واحضروا معه امرأة غانية حتى توقعه بالزنا فنكثر حدة نفسه. عذاب نفساني وهذا العذاب كان يجري على المسلمين في تسجيل مصر في السجن الحربي. هتكت اعراض النساء وسلطت الصدمات الكهربائية على الرجال ووضعوا في ثلاجة والبرد شديد واطفئت اعقاب السجائر في الفروج واهتكت الحرمات ورمي الناس في اوضار المجاري ومنعوا من شرب الماء حتى كانوا يلحسون البول في دورات المياه بألسنتهم. والله الذي لا اله غيره لئن لم ننتصف من الظالم للمظلوم فلن نكون عند الله شيئا. ودخل القطر عبد الله في غرفة ودخلت عليه امرأة غانية فاتنة واخذت تعرض عليه زينتها وجسمها والبطل يقول لا اله الا الله لا اله الا الله. ولما لم تفلح تلك الفاجرة رفعت تقريرا الى سيدها كيف فعلت معه يا غانية؟ فقالت له يا سيدي انا لست ادري ان كنت ارسلتني الى بشر ام الى حجر. انه بشر ولكنه ليس ككل البشر. ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم. يا سيدي يا سيدي ان هؤلاء الناس تخرجوا في سبعة يظلهم الله تحت ظله. يوم لا ظل الا ظله. رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله اخاف الله ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. وصدر الامر من هرقل الى ان يعرض على نوع اخر من العذاب الاليم. كل هذا في سبيل ان يقبل المساومة على قول لا اله الا الله. ولكن لا اله الا الله غالية مهما غلى الثمن ومهما كانت التضحية. لا نفاق لا اعتزاز لا رجعة لا مساومة لا انصاف حلول لا دنيا لا ملك لا عرض لا نساء لا كأس لا أسر لا خمر لا لخوة. إنما هو الله هو الله. انها القيم انها المبادئ انها العقيدة انه الجهاد. اتدرون ايها الاخوة الاعزاء ما هو ذلك النوع من العذاب؟ امر هرقل ان يؤتى بقدر كبير يرفع على النار وفيه الماء وغلى الماء الى درجة 100. اصبح الماء يكاد يتميز من شدة الغليان ويتقطع حتى احمر جسم القدر نفسه. فقال له يا عبد الله تبصر والا القيتك في هذا الماء الذي يذيب العظام ويقري اللحوم. فقال له عبد الله: والله لا اتنصر مهما عذبتني، انما تعذب جسدا غدا سيأكله التوت، اما هذه الروح فلم يصل اليها احد الا الله. يا رب يا رب، هذه تربية حبيبك محمد. يا هرقل عذب ما تشاء، انما تعذب بدلا غدا سيفترسه الدود، اما هذه النفس فلا يملكها الا خالق. فقال له: تقدم لتلقي بنفسك في هذا الماء الذي يغلي. وتقدم عبد الله بخطى ثابتة كأنها الجبال الراس، تقدم يحمل لا اله الا الله، ولأجل ان يلقى في نار الدنيا. فنار الدنيا مهما بلغ غوارها ومهما اندلعت ألسنتها فسيقول لها خالقها: يا نار كوني بردا وسلاما. تقدم البطل بخطى ثابتة، ولكن عينيه برقت الدموع. فقال هرقل: ارجعوه، لماذا تبكي يا عبد الله؟ اتبكي خوفا من الغليان والنار؟ فقال له عبد الله: والذي بعث محمدا بالحق ما لهذا ابكي؟ انني ابكي لان لي نفسا واحدة ستضحي في سبيلنا، وكنت اود ان يكون لي 100 نفس اضحي بها في سبيل الله. انهم رجال، انهم رجال لم يربوا في منظمات الشباب، لم يربوا على شواطئ البحار، لم يربوا في قاعات الاختراق، لم يربوا في حمامات السباحة حيث السيقان للعاليات العاليات، لم يربوا في نوادي الشباب، انما تربوا في بيوت مكتوب على بابها: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. انهم رجال. كنت اود ان يكون لي 100 نفس اضحي بها جميعا في سبيل الله، في سبيل الله. لا نفاق، لا نفاق. ما رتبته، ما رتبة عبد الله بن حذافة؟ أكان عريفا أم كان رقيبا أم كان ملازما أم كان نقيبا أم كان رائدا أم كان مقدما أم كان عقيدا أم كان عميدا أم كان لواء أم كان فريقا أم كان مشيرا أم كان ملكا؟ كان عبدا لله. كانت كتفاه خاليتين من جميع النياشير، وكانت ذراعاه املتين من جميع الرتب، وكان لا يحمل على صدره إشارة، انما كان يحمل في قلبه لا اله الا الله. كان عريفا في الحق، وكان رقيبا في الخير، وكان ملازما للمساجد وكان نقيبا على كتيبة الحق وكان رائدا في الاسلام وكان مقدما لروحه الى الله وكان عقيدا على الايمان وكان عميدا على قول لا اله الا الله وكان رواه في التوحيد وكان فريق في الجنة وكان مشير في الاصلاح وكان ملكا على نفسه حتى لا تعصي الله رب العالمين. يا عبد الله يا عبد الله انها المبادئ انها القيم انها العقيدة انه الجهاد. كنت اتمنى ان يكون لي 100 نفس اضحي بها في سبيل الله. وعندئذ شعر هرقل انه انسان ضئيل امام جبل اشم. شعر هرقل انه ضبابة تحاول ان تحجب بجناحيها ضوء الشمس او نور القمر. شعر هرقل انه نملة تحوم حول سلسلة من الجبال. فقال له يا عبد الله لي مطلب اخير عندك ان فعلته فرجت عنك. واصدرت قراري بالافراج عنك. قال له وما هذا المطلب يا هرقل؟ قال ان تقبل رأسي مرة واحدة. فقال له عبد الله وتطلق سراحي انا؟ قال نعم. قال لا. قال تطلق سراح اخواني قبل ان تطلق سراح. ناس لم يعرفوا الانانية ولا الحق. ناس لم يكونوا من تراث قوم افسدوا الديار والعباد. ناس لم يكونوا مغامرين ولم يكونوا مهرجين. ناس لم يكونوا معاول هدم انما كانوا عوامل بناء. ناس ارتفعوا من مدارج النمال في مذابها الى مسابح الاسلاك في افواجها. ناس خافوا الله وحده فخوف الله منهم جميع خلق. جميع خلق. جميع خلق. واما نحن عندما نسينا الله مددنا ايدينا لمسكو فخانتنا مسكو. فذهبنا الى امريكا ولن تنفعنا امريكا لان مسكو عدوة لله وواشنطن عدوة لله. وان كانت موسكو اشد عداء لله الا ان هذا عدو وذاك عدو. والله ينادينا ويقول فاين تذهبون. جربوا الله مرة. اين تذهبون؟ اين؟ اسم استفهام يفيد التنبيه على الضلال. ايها الطائعون اين تذهبون؟ هذا عدوي وذاك عدوي. لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. تلقون اليهم بالمردة. اذا فاين نذهب يا رب؟ ففروا الى الله. فصلوا الى الله لقد جربتم الشرق والغرب فجربوا خالق الشرق والغرب. جربوا الذي يقول رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. جربوا شريعة الذي يقول رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. جربوا الذي يقول فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. جربوه فإن الأوائل جربوا شرعه فجعلوا من البحرين الأبيض والأحمر بحيرتين صغيرتين تجريان في أرض الإسلام. جربوا شريعة من لا يغفل ولا ينام. أطلق صراح إخواني قال له نعم يا عبد الله ان عبد الله وهو الفرد الضعيف الوحيد امام هرقل وجنده ارتفع فوق الاحداث وتمرس بالشدائد فطرد احترامه على اكبر امبراطور على هرقل واذا بهرقل ينزع تاجه عن رأسه ليقبلها عبد الله وقبل ان يتقدم عبد الله الى رأس هرقل وهي ناصية كاذبة خاطئة توجه عبد الله الى ربه وقال يا رب اللهم انك تعلم انه عدو لك ولكنني سأحاول تقبيل رأسه أشهد كلام من أجلي أنا وإنما من أجل 20 يقولون لا إله إلا الله فإذا حاسبتني على ذلك يوم القيامة. قلت هذا من أجل الموحدين من إخواني. وتقدم عبد الله الى رأس هرقل ووضع شفتيه على رأسه وبصق فيها وظن الكفار انه قبله فاطلق صراح وصراح اخواني. الان ايها الاخوة الاعزاء اسير مع قائد الكتيبة الى المدينة المنورة حيث القيادة العامة للقوات الاسلامية المسلحة حيث امير المؤمنين عمر ابن الخطاب في دار الحكومة وقد وفد عليه عبد الله ابن حذافة وقص عليه ما جرى. فماذا فعل عملاق الاسلام عمر؟ ماذا فعل؟ ايعطيه وسام النيل؟ ايعطيه قلادة النيل؟ ايعطيه نسرا؟ ايمثله قائدا عاما؟ ايرقيه؟ ايجعله قائد لواء؟ ماذا يعطيه عمر بن الخطاب جزاء ما فعل هذا؟ قام عمر العملاق وقبل رأس عبد الله بن حزيفة وقال عمر حق على كل مسلم ان يقبل رأسك يا عبد الله بن حزيفة حق على كل مسلم وانا اعتبر قبلة عمر لرأس عبد الله اعتبرها وسام شرف يرفع عبد الله يرفعه من طينة الارض الى ما فوق سدرة المنتهى لان قبلة عمر تنضح بالحق ولا تعرف الا الحق. عبد الله عليك سلام الله. يا عمر عليك رضوان الله. يا اصحاب سيدي وحبيبي محمد عليكم من الله الرحمة والسكينة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. ماشي كما تدين تدان، اعمل ما شئت كما تدين تدان. واقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا وفقنا لما تحب وترضى آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، تعالوا لنلقي نظرة عميقة على احد مصانع البروتينات. الهواء والماء والتربة والشمس مصادر لمركبات غير عضوية، لأن المركب العضوي لا بد أن يشتمل أساسا على الكربون متحدا مع الاكسجين والهيدروجين وغيرها. الانسان مع ما هو عليه من تقدم لا يستطيع بنفسه ان يحول من هذه العناصر مركبات عضوية. لا الانسان ولا الحيوان. اما الشيء الوحيد الذي يستطيع ذلك فهو النبات، هو الذي يستطيع ان يجعل من هذه العناصر الاربعة مركبات عضوية. وكيف كان ذلك؟ عجب الانسان والحيوان واوحى ربك الى النبات، بأي كيفية استطوع النبات ذلك؟ بواسطة المادة الخضراء فيه. ولذلك قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. لم يقل الذي جعل لكم من الشجر نارا، إنما قال من الشجر الأخضر. لولا هذه الخضرة ما استطاع النبات ان يمتص حزما شعت الشمس البرتقالية والحمراء لولا كلمة اخضر، لان اليخضر هو الذي يقوم بامتصاص تلك الحزم، وهو ما يسمى بالمصطلح الفني الكلوروفيل. هذه الخضرة استطاع النبات ان يمتص بواسطتها حزما سعت الشمس، وبعد ان امتصها حولها الى طاقة، وبعد تحويلها الى طاقة حولها الى ماء والى ثاني اكسيد الكربون. ولذلك فان للنبات صلة قوية بدورات ثلاثة: الماء وثاني اكسيد الكربون والنيتروجين. جاء بعد ذلك لنا بالمواد الغذائية: النشويات، السكريات، البروتينات، الدهنيات، الاملاح المعدنية. اسألوا بعد ذلك لو لم يكن هناك نبات ما كان هناك حيوان ولا انسان. اكل الحيوان النبات واكل الانسان النبات والحيوان، فكون عنده مركبات هذه المركبات منها البروتينات. ولذلك قال تعالى قارتم ربكما يا موسى، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الاولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم. هذه المركبات منها البروتينات. ولذلك قال تعالى قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الاولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم. ان في ذلك لايات لاولي النهى، كلوا وارعوا انعامكم. لولا النبات ما استطاع الحيوان ان يكون البروتين في الانسجه، ولولا النبات والحيوان ما استطاع الانسان ان يستفيد من المواد البروتينية، وهي اهم المواد في تكوين الخلايا الحية. ولذلك فان البروتين يوجد في انسجة الحيوان ويوجد في النبات، ولكن وجوده في الحيوان افضل، ولكن وجوده في الحبوب والبقول اشد تعقيدا. والقرآن الكريم يثبت لنا هذه الحقيقة عندما عدل بنو اسرائيل عن اكل المن والسلوى وهما اللحوم والمادة السكرية، وقالوا لموسى لن نصبر على طعام واحد، وطلبوا منه الحبوب والبقول وهي اشد تعقيدا من اللحوم والحلوى، قال الله لهم في كتابه وهو اصدق القائلين اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. غذاء الانسجة اللحمية افضل وافقى من غذاء الحبوب، اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ اذا كان الحيوان والنبات مصدرين للبروتينات، فمن الذي خلقهما بهذا النظام البديع؟ اقرأ قول الله تعالى واتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. يا معاشر السادة، اسألوا الملاحدة والمتشككين في قدرة الله، من الذي مكن النبات من امتصاص الأشعة؟ في اي الجامعات تخرج النبات؟ في اي كليات الزراعة تخرج النبات لينظم امتصاص الطاقة؟ في اي دور التعليم درس النبات؟ انه درس في مدرسة يقول فيها مولانا جل جلاله والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج فبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا. كذلك الخروج، كذلك الخروج ان هذا الكون لو سألته عن خالقه لقال لك انا مخلوق للواحد الديان. دواك فيك وما تبصره ودعوك منك وما تشعر، وانت الكتاب المبين الذي باحرفه يظهر المضمر، وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. ولذلك لما راى موسى بان فرعون شمخ بانفه ونسي وحدانيه ربه اراد ان يمرغ راسه في التراب فقال يا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى منها وفيها ومنها منها خلقناكم من ترابها وفيها نعيدكم. لم يقل واليها نعيدكم، لانه لو قال واليها نعيدكم فربما عدنا على ظهرها ونمنا على ظهرها ودفنا على ظهرها، ولكن فيها اي اننا سندخل بطنها ويغطى علينا من ترابها. ولذلك لما زار الامام علي كرم الله وجهه المقابر ذات يوم واخذ حسنة من تراب المقابر بكت عيناه وقال سبحان الله كم فيك ايها التراب من خد اثيل وفرث كحيل، كم فيك من خد اثيل وفرث كحيل. فكم توالى الليل بعد النهار وطال بالامس معاق المطار، تمشي الهوينا ان هذا الترى من اعين ساحرة الاحرار. يا معاشر المسلمين اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. عندما نفوق بأنظارنا إلى محيط العالم الإسلامي نجد المسلمين في غفلة ما بعدها غفلة، في غفلة عن الله ما بعدها غفلة. لو فكر المسلمون فيما يدور حولهم من الفتن ما لجأوا لا الى موسكو ولا الى واشنطن، انما لجأوا الى الواحد الديان الى الله. ماذا يريد المعسكران من الاسلام؟ ماذا تريد موسكو من لا اله الا الله؟ وماذا تريد واشنطن من لا اله الا الله؟ موسكو عاصمة الحاد وواشنطن عاصمة الحلال. يريدان من الاسلام خمسة اشياء، يريدان من المسلمين خمسة اشياء. ماذا يريد المعسكر الشرقي والغربي من الاسلام؟ يريدان من الاسلام خمسة اشياء. الشيء الاول القضاء على الاسلام. اسمعوا هذه الحقيقة جيدا، اسمعوها بآذان قلوبكم، اسمعوها. موسكو وواشنطن المعسكران الكبيران قطبا رحى في العالم يريدان من المسلمين اشياء خمسة. اولها القضاء على لا اله الا الله، ولقد حدث هذا عندنا في سنة 1954 طلبت السفارة الامريكية ان يصب الاسلام فامتلأت السجون والمعتقلات وعلقت 6 رؤوس في حبال المشارق. والرؤوس 6 كانت ترفع لا اله الا الله. ودخل اولهم الشهيد عبد القادر عودة، فلما وجد حبل المشنقة في عنقه بدون ذنب جناه الا انه قال لا اله الا الله، وقبل ان يضغط على سر المشنقة توجه الى الله وقال ربي اني مغلوب فانتصر. كان هذا بامر السفارة الامريكية في القاهرة. اني مغلوب فانتصر. وعشنا في شقاء. وفي سنة 1956 اي بعد تصفية الاسلام في المرة الاولى ب2 حدث الاحتداء الثلاثي. فهجمت انجلترا وفرنسا واسرائيل علينا واحتلت سيناء واقامت قاعدة لها في بورسعيد. وبعد مباحثات استولت على خليج العقبة ومرت سفن اسرائيل دون ان يدري احد من 30 مليون مصري. في سنة 1965 كانت سفينة البلاد تمخر عباب الماء الى موسكو. وصدرت الاوامر من السفارة الروسية الى القاهرة ان تقوم بمدح شامل للاسلام. وكان القرار يقتضي ان يعتقل ويسجن كل من يحمل فكرة اسلامية. كل من يحمل فكرة اسلامية يجب ان يلبس بدلة السجن الزرقاء. والحق هذا القرار بمنكرة تفسيرية على ان يكون على رأس القائمة رجل يسمى سيد قطب، الذي كل ذنبه انه فسر القرآن في كتاب سماه ظلال القرآن، بعده وضع رأسه في حبل المشنقة وذهب من ظلال القرآن الى ظلال الجنة. كان عمره يزيد على 60 والقانون يعفيه من الاعدام. وكان يعيش برئة واحدة وكان مريضا بالسل. ومع ذلك لم ترحمه موسكو، لان موسكو لا ترحم، لان الراحم هو الذي يعرف الله وموسكو لا تعرف الله. ولقد التقيت ببعض الشيوعيين الحمر في سجن قرى وكنا نعيش معهم وراء القضبان، فقالوا لنا بصراحة لو اننا حكمنا مصر قبل الفجر عندما يؤذن الفجر سنظر كل رأس مسلمة في حبال المشارق، سنحول المساجد الى مصانع وسنحول المآذن الى مداخن. ومسح الاسلام في سنة 1965 حتى خاف الناس من السير على رصيف يؤدي الى المسجد. وكتب احد الصحفيين المنافقين واكثرهم كذلك، كتب يقول راقبوا اولادكم في المساجد. في المساجد قلت سبحان الله، في المساجد ام في المسارح؟ قال في المساجد، اصبحت المساجد مصايب للشباب. وبعد السجون بسنتين بسنة 1965 وقعت النكسة الكبرى. بعد 65 بسنتين وقعت النكسة. بعد 54 بسنتين وقعت النكسة. بعد 65 بسنتين وقعت النكسة. كلما ملئت السجون بالمسلمين كلما طلق الله على الأمة عدوا يأكل لحومه ويدمر أرزاقه. وعندما أغلقت أبواب السجون والمعتقلات في سنة 1971 حملنا الله على جناح القدرة بعدها بسنتين 73 في شهر رمضان، فعبرنا الضفة الشرقية الى عبرنا من ضفة غربية الى ضفة شرقية عندما كان لواؤنا وشعارنا الله اكبر لا اله الا الله. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ، املأوا السجون والمعتقلات تساوي لك، فرغوا السجون من المعتقلات والمعتقلين تساوي عبورا الى الخير. وبعد ان عبرنا نسينا ربنا، نسينا ربنا، ملأ الغرور نفوسنا. والله الذي لا اله غيره، جاءتني رسالة من شاب غيور كتبها بدموع عينيه، وقال في هذه الرسالة: اتدري ماذا يدور الان في اوساط الشباب؟ الرسالة صامتة. اسأل وعلي الا اجيب، فهي التي تسأل وتجيب. قال: ان هناك موجة من النكت تسمى اخر نكتة. كنا بعد النكسة المباركة، واسمحوا لي ان اسميها مباركة لانها كانت اول باب فتح للخير هي النكسة. قال: ان النكت الان تدور حول الله ورسوله، واليك اخر نكتة على الله واخر نقطة على رسول الله. يجب ان نكون صرحاء صادقين لنعالج الداء بالدواء الناجع. اخر نقطة على الله في اوساط شبابنا، اسمعوه كما كتبت. الله تعالى ينادي على موسى فيقول له: يا عيسى. فيقول له موسى: يا رب، انا موسى ولست عيسى. فيقول له الله: انا من ساعة ما كبرت في السن ما عدتش بشوف زي الاول. اسمعوا اخر نقطة على الله. اخر نقطة على رسول الله، جبريل يقول له اقرأ، فيقول النبي: ما انا بقارئ. اقرأ ما انا بقارئ. فقال له جبريل: انت صارت الشفوي يا محمد. هذه النقطة قيلت في احدى الكليات في حفل ترفيه. انني اوجه هذا الكلام الى المشرفين على ترقية شبابنا، وان كنت افقد الامل فيهم جميعا، فان رؤوسهم لم تصنع على موائد الاسلام، انما صنعت رؤوسهم هنا في الشرق والغرب. ان روسيا وامريكا تريد اولا القضاء على الاسلام، وتريد ثانيا تمزيق الصف العربي تمزيق الوحدة العربية. وهذا ما نراه اليوم. الهدف الثالث بعد القضاء على الاسلام وبعد تمزيق الصف العربي تثبيت مركز اسرائيل. اعترفت واشنطن باسرائيل 48 وبعدها بخمس دقائق اعترفت روسيا باسرائيل. امريكا تمد بالمال وروسيا تمد بالبنين والخبراء والفنانين. وتمدنا نحن بماذا؟ امريكا تمدنا بالسجاير الكنت والفلوريدا، وتمد اسرائيل باحدث انواع الاسلحة. يعطون كل انسان على قدر حاجته. نحن اصحاب مزاج ندخن، وهم اصحاب حرب وسلاح، نصبر اليهم الحرب والسلاح. الهدف الرابع تدعيم الظلم الاجتماعي في الامة الاسلامية. فقير ميت وغني مدخن، سواء كان هذا من روسيا او من امريكا. الغني ياكل حتى يموت من التخمة، والفقير يجوع حتى يلحس الطرق من الجوع. الهدف الخامس اقامة مؤسسة السجون والمعتقلات لكل من يرفع رأسه. هكذا تريد روسيا وهكذا تريد امريكا. قضاء على الاسلام، تمزيق للصف العربي، تثبيت لمركز اسرائيل، تدعيم للظلم الاجتماعي، اقامة المؤسسة الكبرى للسجون والمعتقلات المصرية لمدن لسين القرآن. لسين القرآن. وانا اسأل سؤالا من هذا المكان، لماذا يا دولة اذا تزوجت الارملة قطعتم معاشها؟ هذا عمل خطير يجب اعادة النظر فيه. اذا تزوجت الارملة التي لها معاش لماذا تقطعون عنها معاشها؟ اذا عاشت في الحلال تجوع، فاذا عاشت في الحرام تشبع. امر عجيب، امر عجيب، يجب علاج، يجب تدارك من الدولة. الارمل التي مات زوجها يصرف لها معاش، فاذا ما ذهبت لتتزوج زواجا صحيحا قطع معاشها مكافأة لها انها اختارت طريق الحلال. فاذا رافقت في الحرام وتردد احد الذئاب على بيتها وتعاطت تلافيع منع الحمل تعطى معاشها. ما دامت تأكل في الحرام، ما دامت تبيع عرضها في الحرام تأخذ معاشها. إذا تزوجت والشمس طالعة يقطع معاشها. إذا لا داعي إلى الزواج لتعش في الحرام، فإن المال يغري. يا ريت الدولة لا تقطعي معاش الأرامل إذا سلكنا طريق النور. حرام عليك ان تقطعي معاش الارامل اذا تزوجن على سنة الله ورسوله. لا تشجع النساء على ابتلاع بلابيع منع الحمل. امريكا تحرمها على افرادها لان فيها سرطانا لثدي النساء، ونحن هنا نعطيها ارخص من التراب، ارخص من التراب. لا تقطعوا معاش الارامل، يبارك لكم الله، شجعوهم على الزواج بمعاشهم فقد يكون في معاشهم توسعة وترغيب لزواجهم. ارحموا النساء، ارحموا النساء، فالنساء مظلومات. المرأة العاملة في مصر مظلومة من درجة الى الف درجة، تعتصر في الاتوبيسات كما يعصر احدنا الليمونة بين فكيه، وتعود محطمة الاعصاب. اعطوا لزوجها نصف مرتبها، ثم قولوا للنساء يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، ربوا اولادكم. اعطوا ازواجهن نصف مرتباتهن، وشغلوا الشباب العاطل بدلهن، ووفروا زحام المواصلات، واكرموا الامهات المربيات. فان رسالة المرأة تتلخص في قوله تعالى وقرن في بيوتكن. واذا كان الله يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، فالمرأة الحاملة لا ترضى ان ترضع اولادها محافظة على جمالها. وقد ثبت بالتحليل الطبي ان عدم الرضاعة يسبب للام سرطانا في ثدييها، لان هذا اللبن لابد ان يخرج، لابد ان يخرج. وثبت بالحقائق العلمية ان المرأة اذا لبست حذاء ذا كعب عاجل، اذا لبست حذاء له كعب عالي، فان الكعب العالي يسبب قلبا لرحمها، يؤدي الى قلب الرحم، حقائق علمية. ولكنها لما جاءت من اسرائيل اعتقدناها، فاذا جاءت من محمد بن عبد الله نبذناها. محمد بن عبد الله يقول كتابه ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كعب العالي يقلب الارحام، يسبب قلب الارحام. لكن الموضة لما جاءت من كريستيان ديور، ولما جاءت من باريس مدينة الله، تقبلناها بقبول حسن. فاذا جاءت من عند سيدنا محمد قلنا انها الرجعية، انها التوخر، ولو كان ذلك على حساب كرامتنا وعزتنا وصحتنا وديننا واسلامنا ومبادئنا. اللهم اني اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين، اعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وسع على عبادك المخلصين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتانا، ارحم موتانا، اخرجنا من هذه الدنيا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم فك اسرنا، اللهم ارحم بعثنا، اللهم تولى امرنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. سادتي واخواني، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وانهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.